من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن أرى رجل انتفض لما سمع حديثا في الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لذلك فقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وذلك أنه رحمه الله بين من توحيد الألوهية ما تقدم ذكره. والغالب على مصنفه هذا هو بيان توحيد الألوهية لأنه في زمانه كثر من يجهل ذلك فلذلك اعتنى ببيان توحيد الألوهية في هذا المصنف أكثر من غيره. ولأن توحيد الأسماء والصفات قد صنف فيه من صنف من العلماء من عهد التابعين وتابعيهم بإحسان، ولكنه ذكر رحمه الله هذا الباب مقررا للنوع الثالث من توحيد من التوحيد، لأن أنواع التوحيد التي تتبعت بالاستقراء وأخذت من الكتاب والسنة هي توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد وتوحيد الأسماء والصفات هو ما ذكره هاهنا، وهو أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نبغ ما نبغ في آخر عهد الصحابة ممن أول الأسماء والصفات وصرفها عن ظاهرها، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم. ولذلك ذكر عن قوله عز ذكر قوله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، مستدلا بذلك على أن الكفار أنكروا هذا الاسم لله عز وجل، وهم ما أنكروا اسم الإله ولكنهم أنكروا اسم الرحمن. وليس كل المشركين ينكر ذلك، بل وجد في أشعارهم من يثبت هذا الاسم لله عز وجل. ولكن هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما ندري ما الرحمن، فأنكروا هذا الاسم وهم ما أنكروا ألوهية الله عز وجل، يعني ما أنكروا اسم الإله اسم الله عز وجل ما أنكروه، ولكنهم أنكروا اسم الرحمن. وليس كل المشركين ينكر هذا الاسم، بل وجد في أشعار المشركين من يثبت ذلك. فلما كان ذلك من اعتقاد بعض المشركين، نبه المصنف رحمه الله على أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فهو داخل في قوله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولذلك قال بعضهم المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. المعطل يعبد عدما، لما؟ لأنهم عطلوا الرب عز وجل من أسمائه وصفاته. فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. يعني ما معنى أثبتوا الأسماء؟ المعتزلة قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والأشاعرة أثبتوا بعض الأسماء والصفات وأنكروا الباقي، وأغلظهم في ذلك هم الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. لما أنكروا الأسماء والصفات؟ قالوا إن إذا أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا الله عز وجل بخلقه، وهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا، فهم فروا من إثبات الأسماء والصفات خوفا من إثبات الجسم لله عز وجل، ثم عطلوه من الأسماء والصفات، ثم شبهوه بالمعدومات، حيث من كان يعبد لا يسمع ولا يبصر، من كان يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم، فماذا يعبد؟ يعبد العدم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كفر الجهمية. يعني قرر ذلك في النونية في الكافية الشافية، أما بحث كلامهم قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. معلوم 50 في 10 500 عالم قالوا بكفر الجهمية، لأنهم أنكروا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فإنه إذا كان إلههم الذي يعبدون لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يرى، فهم يعبدون العدم، يعبدون العدم عياذا بالله من ذلك. ولذلك الأعرابي لما جاء حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أن الرب عز وجل يضحك، قال من نعدم من رب يضحك خيرا. وقوله لما جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها لما ظهر منها، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لأنه ما أنزل عليه بعد شيء في الظهار. تقول عائشة والله فإني لفي جانب البيت ما أسمع كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأنزل الله بيان الظهار، حكم بيان الظهار في هذه السورة. فالجهمي ماذا يرجو؟ ومن يخاف؟ ومن يحب إذا كان إلهه لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يرى، فمعناه أنه يعبد العدم. ولذلك أنهم يثبتون الذات ولا يثبتون الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة قالوا لهم: كما أنكم تثبتون ذات لا تشبه الذوات، فكذلك أثبتوا أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات، صفات المخلوقين. ولكنه لا بد من أن يتناقض الجهمي والمعتزلي والأشعري. فلذلك هذا من تناقضهم. أهل السنة والجماعة قالوا للجهمية: لماذا ما تثبتون الأسماء والصفات؟ قالوا: إن أثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، فإذا أثبتنا أسماء والصفات صار له جسم فشبهناه بالمخلوق. قال لهم أهل السنة والجماعة: ألستم تثبتون ذاتا، ألستم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات؟ تقولون ذات على مالك بجلال الله وعظمته؟ قالوا: نعم. قالوا: لما ما تثبتون أسماء وصفات لله عز وجل على مالك بجلاله وعظمته؟ وكذلك المعتزلة يثبتون الأسماء، يقول سميع بصير. فقال لهم أهل السنة والجماعة: فكما أنكم تثبتون أسماء تقولون أسماء الله عز وجل على مالك بجلاله وعظمته، فلماذا ما تثبتون الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته؟ وكذلك الأشاعرة قالوا: نحن نثبت بعض الأسماء والصفات. فخاصمهم أهل السنة والجماعة بقولهم: فكما أنكم تثبتون السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة وتقولون إنه على ما يليق بجلال الله وعظمته، فلماذا ما تثبتون الرضا والغضب والاستواء والنزول على ما يليق بجلال الله وعظمته؟ فلذلك تعرف أن كل متناقض من هذه المذاهب إلا من سلك مسلك أهل السنة والجماعة. مسلك أهل السنة والجماعة فإنه على قاعدة مستقيمة وعلى طريقة واضحة، أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل، على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل متناقض من هذه الطوائف ومن سلك مسلكهم وذهب إلى مذهبهم سوى أهل السنة والجماعة. وهذا يتبين لك مما تقدم، يعني الجهمية يثبتون ذات فيقال لهم: لماذا ما تثبتون أسماء وصفات كما تثبتون الذات؟ إذا كنتم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك أثبتوا أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات المخلوقين. المعتزلة كذلك يقال لهم: كما أنكم تثبتون أسماء على ما يليق بجلال الله وعظمته فكذلك أثبتوا الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. الأشاعرة كذلك يقال لهم: كما أنكم تثبتون بعض الأسماء والصفات فلماذا لا تثبتون كل الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته؟ فما يلزمكم في الرضا والغضب وما يلزمكم في الاستواء والنزول يلزمكم في السمع والبصر. يعني لا قلنا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك له سمع يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلماذا تفر أيها الأشعري عن إثبات الأسماء والصفات؟ فأنت متناقض، تثبت بعض الأسماء والصفات وتنفي بعض الأسماء والصفات خوفا من التجسيم أو التمثيل أو التشبيه. فبهذا يظهر لك أن كل متناقض من هذه الفرق إلا من سلك مسلك آل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولذلك يلزم الجهمية أن يعبد العدم، فالجهمي يعبد عدم إذا كان إله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يرى ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يحب، تمام، من يعبد العدم. فلذلك كان شبيها بالمشركين، شبيها بالمشركين، حيث أن المشركين أشركوا بتوحيد الألوهية، أشركوا بألوهية الله عز وجل ودعوا غير الله، فهؤلاء شبهوا الله عز وجل، شبهوا الله عز وجل بالمخلوقات، شبهوه بالمخلوقات، حيث أنهم ألزموا أنفسهم أنهم إذا أثبتوا الأسماء والصفات أنه يقتضي أنه يكون له جسم، فجعلوه كالمخلوق. ولذلك لما قرر المصنف رحمه الله ابن القيم في نونيته الشرك قال إن شرك المعطلة أعظم من شرك المشركين، لأن شرك المشركين، يعني شرك المشركين الذي نزل القرآن بشركهم، أشركوا في الألوهية. لما؟ لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون في توحيد الألوهية قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم من تعظيم الله، المشركون من تعظيمهم لله وإجلالهم لله زاد ذلك إلى أن قالوا ليس لنا جاه عند الله، فهم توسطوا بآلهتهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنت انتبهت لهذا؟ هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال إن الشرك، شرك المشركين أخف، وإن كان الحكم سواء، أخف من شرك المعطلة. المشركين الأولين أشركوا بالألوهية لأنهم يقولون ما لنا جاه عند الله، فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن ما عذرهم الله عز وجل، بل بين شركهم وأمر نبيه بقتالهم. وأما شرك المعطلة فإنه أعظم، حيث أن أولئك من تعظيمهم لله، من تعظيمهم لله أشركوا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم قالوا ليس لنا جاه عند الله عز وجل. وأما المعطلة فإنهم عبدوا العدم لأنهم شبهوه بالمخلوق، قالوا إذا أثبتنا هذه الأسماء والصفات، إذا أثبتنا هذه الأسماء والصفات لزم أن يكون كالمخلوق، فهم عبدوا العدم. والمشبهة عدم عبد، عبد الصنم، يعني المشبهة عبدوا الصنم، حيث أنهم أثبتوا لله أسماء صفات كصفات المخلوقين، شبهوا الله عز وجل بالمخلوقين. وأهل السنة والجماعة على هذا ولا هذا. فما أبين معتقد أهل السنة والجماعة وما أوضح معتقد أهل السنة والجماعة من الانحراف وما أسلمه من الانحراف والأهواء وغير ذلك. ولذلك سموا هؤلاء أهل الأهواء، يعني هؤلاء الفرق من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية ونحوهم، سموا أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا الكتاب والسنة. ومن كان كذلك فإنه على خطر عظيم، لأن الله عز وجل يسمي نفسه ويصف نفسه جل وعلا في كتابه ثم تؤول ذلك. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك لربه، وأنت تنفي ذلك برأيك وهواك، فهذا يخشى عليه. ولذلك ذكر ابن القيم فما أحسنه من كتاب النونية لابن القيم رد على هذه الطوائف كلها وقرر معتقد أهل السنة والجماعة. وممن سبقه كالإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة، وكذلك ابن تيمية رحمه الله في مصنفاته قرر ووضح مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من سلوك من انحراف في هذا المسلك، يعني في توحيد الأسماء والصفات. وقل أن تجد شرحا من شروح الحديث إلا وهو فيه ما فيه، قل أن تقرأ في شرح من شروح الحديث إلا وأن تجد فيه ما فيه من التأويل. وهذا من الابتلاء والامتحان، كما قال عمار بن ياسر لما قال له بعض الناس لما كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه وعائشة مع طلحة رضي الله عنها وأرضاها، قال له بعض الناس ما تقول في عائشة؟ قال أقول في عائشة أن إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وإنها من أهل الجنة وإن كانت مع طلحة وليست مع علي، ولكن إنما ابتلاكم الله بها، ابتلاكم الله بها، هل تطيعونها أم تتبعون الحق وتجتمعون مع علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكذلك شراح الحديث هذا من الابتلاء والامتحان، فقد سلك بعضهم مسلك الأشاعرة ومنهم من سلك مسلك المعتزلة في تأويل الأسماء والصفات. فعليك أن تكون على حذر حينما تتلو أو تقرأ مثل هذه المصنفات. فمنهم من ينقل الأقوال، ينقل أقوال أهل السنة وأقوال المبتدعة، ومنهم من يقرر ذلك، ومنهم من ينقله ولا يرجح شيء. وهذا شيء ظاهر لمن سبر شروح الحديث، سواء في ذلك شرح البخاري، شرح صحيح البخاري أو شرح صحيح مسلم أو غير ذلك من الشروح. إذا مر بهم ما يدل على اسماء الله وصفاته من الأحاديث أولوا أو نقلوا كلام من يؤوله. وكذلك إذا مر بهم التوسل قرروا، وإذا مر بهم شد الرحل لزيارة القبور أيدوا. فعليك أن تكون على حذر حينما تتلو هذه الشروح. ولذلك لما قرر ابن القيم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة وذكر كلام الفلاسفة قال: فانظر ترى، يعني انظر في كلامهم ترى الخطأ، لكن نرى لك تركها. يقول: أرى أنك ما تقرأ فيها، حذرا عليك من مصائد الشيطان. يقول: أنا قرأتها، ابن القيم قرأت كلام الفلاسفة، ولكن قيض الله لي فتى من حران، يعني ابن تيمية رحمه الله، أخذ بيده لما أراد الله هدايته. يقول: وكنت ذا طيران قبل معهم مع الفلاسفة، ولكن يسر الله ابن تيمية فأخذ بيده لما هداه الله عز وجل وبين له معتقد أهل السنة والجماعة، وهو يثني عليه وهو يقول: أنظر ترى، لكن أرى لك لا تنظر، حذر عليك من مصائد الشيطان، لأنك إذا قرأت فلربما أنك تستحسن، وبالأخص إذا لم تتمكن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدتك ومعتقدك. يعني لو قرأت كتب أهل السنة والجماعة قبل ذلك ثم نظرت فلربما أنه أسهل، ولكن كونك مبتدئ وتنظر في كلامهم فلربما أنك تستحسنه. وأسلم ما جاء في ذلك ممن تكلم وصنف هو ما قرره ابن تيمية رحمه الله في مصنفاته، وابن القيم رحمه الله، فإنه إذا مر بهذه الأحاديث بين مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك أئمة الدعوة من محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا ممن سلك مسلكهم في التصنيف والتأليف. ولأئمة الدعوة رحمهم الله مصنف جمعه ابن قاسم يسمى الدرر السنية، قرروا فيه مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأنت إذا قرأت فأنت تأخذ عذبا زلالا، ماء صافيا ليس فيه تكدير. أما ما سوى ذلك من شروح الحديث فإنه قل أن تقرأ في شرح من الشروح إلا وتجد فيه ما من التأويل، وقل أن تقرأ شيئا من التفسير إلا وأن تجد فيه ما فيه سوى تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي رحمهم الله. فعليك أن تعرف هذه الأشياء حتى لا تقع في شيء ثم لا تستطيع أن تخرج منه، لأن هذه الأشياء ليست كغيرها. إذا سلكت مسلك الجهمية أو مسلك المعتزلة أو مسلك الأشاعرة فيصعب عليك الخروج، لأن هذه عقائد في القلب، قل إنسان يعتقد ما يعتقد فيها ثم يوفق للتوبة بعد ذلك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهم يصلون، يعني من أكثر الناس صلاة ومن أكثر الناس صيام، ولكنهم يمرقون من الدين بعقائدهم. والذي يخيف ما جاء في بعض الروايات ثم لا يعودون إليه. ولذلك ذكر بعضهم آثار أن المبتدع ما تقبل له توبة، يعني ممن سلك مسلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية. قال بعضهم: كيف لا تقبل له توبة ومن يحول بينه وبين التوبة؟ قالوا: معناه أنه ما تقبل له توبة معناه أنه ما يوفق للتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وأنت الآن لاحظ أهل المعاصي تجدك إذا نصحته يتراجع، وأيضا هو مرتكب الكبيرة يعلم من نفسه أنه عاصي وأنه مذنب، وهو يستغفر الله ويسأل ربه الهداية وهو على خوف ووجل. أما أهل الأهواء وأهل البدع هو يسأل ربه الثبات على هذه البدعة، لأنه يعتقد أنه على حق فيها، هو يسأل ربه الثبات ويدين لله عز وجل بهذه العقيدة.